إذا حقق المرء لا إله إلا الله فهي المفتاح الذي يفتح به باب الجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان. ما هي أسنانه؟ هي شروطها حتى ينتفع بها عند الموت: العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. العلم المنافي للجهل، أن يقول لا إله إلا الله عالما أنها تنهاه أن يعتقد أن هناك أي إله سوى الله، لا يعبد حجرا ولا شجرا ولا قبرا، لا يعتقد أبدا أن هذا الولي يمكن أن يوسع رزقي أن يضيقه، أو يمكن أن تحمل امرأتي بلمسه لبطنها أو بغير ذلك، لا، إنما يعتقد أن الرزق من الله، وأن الملك لله، وأن التصرف في الكون عند الله. العلم بأن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، فلا إله نفي إلا الله، لا أعبد إلا أنت يا ربي. العلم واليقين، أن يتيقن أن الله واحد لا شريك له، فلا يقول لا إله إلا الله لكن يقول في نفسه ربما كان صاحب هذا القبر يتصرف مع الله، أعوذ بالله، أو أن يقول ربما كان هذا الصنم يتصرف مع الله، أو ربما كان هذا الحجر يضر وينفع مع الله، لا، يتيقن أن النفع والضر والملك والرزق والعبادة والتقرب كله حق لله تعالى.